إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل الشروع في الحديث الذي هو يعد الحديث الثاني في باب عقوق الوالدين في كتاب الأدب المفرد، أود أن أذكر بأمر طالما ذكر به أهل العلم، وكل من تكلم عن العلم ابتدأ بذكره، ألا وهو حديث قيس بن كثير أنه قال: جاء رجل من دمشق إلى المدينة يريد أبا الدرداء، قال له أبو الدرداء: ألك حاجة؟ قال: لا. قال: ألك تجارة؟ قال: لا. قال: ما أقدمك؟ يعني ما الذي جاء بك وقطعت هذه المسافة الطويلة؟ قال: لحديث سمعت أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو الدرداء الحديث، وهو: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وفر. هذا الحديث الصحيح يبين فضل مجالس العلم، ويبين ما لطالب العلم من فضل، وأن تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، وأن تبسط الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وأن تستغفر له السماوات وتستغفر له الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. وللأسف هذا الزهد في مجالس الذكر، وأصبح الحرص على مجالس الدنيا أكثر من الحرص على مجالس العلم. فلو قيل أن في بيت ما أو مكان ما أناس يقسمون مالا لما وجدت كيف تدخل إلى ذاك المكان من كثرة الزحام. ولذا يذكر عن ابن مسعود أنه قال: أنتم هنا والناس يتقاسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك دروس العلم في بيوت الله عز وجل. فهذا الزهد سيندم الإنسان عنه يوم القيامة، لأنه لا يعرف هذا الفضل. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم يمر كثيرا بنا، غير أننا في غفلة وفي سنة ولم ننتبه بعد. فكما قلت لكم، لو كانت الدنيا لكان الزحام، أما وطلب العلم فتجد زهاد، حتى يذكر عن بعض أهل العلم ما كان يحضر في المجلس إلا واحد، وأحيانا لا يحضر أحد، ومجالس الدنيا مليئة لا تجد أين تجلس. وهذا كله من إغواء الشيطان لبني آدم، فزين لهم الدنيا وقلل أمر الدين في نظرهم. فالإنسان يحرص على طلب العلم عبادة، ولكي تستقيم عبادته، وكذلك لكي ينال الأجر كما جاء في هذا الحديث، حتى لا يندم. فكم من صحابي كما يذكر عن معاذ أنه بكى في آخر حياته، لا لدنيا ضاعت ولا لصحة فقدت، إنما بكى لغياب كما كان يقول مزاحمة ركب العلماء، أي الجلوس في مجالس العلم. وهذا للأسف أمر يندى له الجبين. والناس كما قلت لكم يريدون أن يعيشوا كما يريدون هم، لما أو كثير منهم لما يعني ليس كما يريد أو كما جاء بالشرع. على كل، وقفنا عند حديث الثاني من حديث الباب، وهو قول البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي أني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. المؤلف البخاري ذكر هذا الحديث تحت باب عقوق الوالدين، مع أنه لا توجد فيه لفظة تدل على عقوق الوالدين، فيه كثرة السؤال وإضاعة المال والنهي عن قيل وقال، ما فيه عقوق الوالدين، وأورده في باب عقوق الوالدين. فهذا يعني الحديث هذا من فقه الإمام البخاري، أنه وضع هذا الحديث في هذا الباب، رغم أنه لا توجد لفظة تدل على العقوق، لكن قال أهل العلم يعني هذا الحديث وهو حديث صحيح، قال أهل العلم يعني البخاري أورد هذا الحديث لأن هذا الحديث جاء في روايات أخرى فيها النهي عن عقوق الوالدين، فأورد هذا الحديث في هذا الباب لكي يحدث عند الطالب استغرابا فيحثه على البحث، ولكي يبين لك أن هذا الحديث جاء في روايات أخرى فيها لفظ عقوق الوالدين، جاء في رواية هشيم عن عبد الملك، وكذلك رواية أبي عوانة عن عبد الملك، وكليهما كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وعن كثرة السؤال وعن منع وهات وعن منع وهات وعن عقوق الأمهات وعن وأد البنات. فهذا جاءت في هذه الرواية عقوق الوالدين، جاء عقوق الأمهات. فإذا إيراد هذا الحديث يبين لك أو يريد أن تفهم أن هذا الحديث بهذه الرواية جاءت روايات أخرى فيها هذا اللفظ. وأول نهي في هذا الحديث هو النهي عن كثرة السؤال. كثرة السؤال إما عن سؤال الناس، بعض أهل العلم قالوا هذا أنه يسأل الناس، يسأل يعني يسألهم المال، والأكثر على كون النهي عن أسئلة التعنت، عن أسئلة التعنت والتي فيها تكلف. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نهينا عن المسألة، فكان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال خشية أن يفرض عليهم هذا الأمر الذي أكثروا فيه السؤال. وأما النهي عن السؤال ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه التعنت في الأسئلة والتكلف في الأسئلة، وربما يسأل لكي يعجز المسؤول، لكي يحرج العالم. ليس الغرض منه التعلم، إنما الغرض منه التعجيز والإحراج وإظهاره بأنه جاهل أمام الناس، فيأتي بسؤال فيه تعنت وفي تكلف وليست فيه حاجة ولا فائدة، أو يأتي بسؤال يريد بذلك أن يظهر نفسه بأنه متعلم وأنه صاحب علم وما إلى ذلك. فهذا من الأسئلة المنهي عنها، لأن لا فائدة من ورائها، إنما لا فائدة إلا يعني من ورائها إنما هو عبارة عن تعنت وتكلف وإرادة غرض في النفس ليس من أجل التعلم. ثم قال وإضاعة المال. وإضاعة المال، والمال سمي مالا لأن القلب يميل إليه، لأن القلب يميل إليه، فالمال حبب للنفس وفتن به الناس، فالقلب يميل إليه وفتنته فتنة كبيرة. وإضاعة المال لأن كلفظة إضاعة هي في مقابل أمامه، ضيعه أو كان مؤتمنا عليه، لأن المال جعله الله عندك أمانة لا تتصرف فيه إلا وفق ما شرعه الله، فلا يعني تنفقه في حرام، ولا تبخل به عن فقير، إنما ينفق وفق ما أباحه الله وأحله الله عز وجل، لا ينفق في حرام، لأن هذا أمانة تسأل عنه يوم القيامة، تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهذا كله جاء في أحاديث صحيحة. فثم قال ونهى عن قيل وقال، أي الاشتغال بحكاية أقوال الناس، فلان قال وفلان قال وفلان يقول وفلان يقول فيما لا فائدة فيه، إنما من أجل التفكه ومن أجل إظهار عورات الناس ومن أجل نقل الكلام لغرض الإفساد، ليس فيه نفع. والكلام الذي يخلو من الذكر ولا فائدة ترجى من ورائه، بل ربما فيه فساد، يندم عليه الإنسان، يندم عليه الإنسان. فالإنسان يوم القيامة حتى من دخل الجنة يحدث له شيء من الندم لكون ضاعت ساعات في غير ذكر الله عز وجل. فالإنسان يحرص على أن لا يشتغل بالترهات وبنقل كلام الناس وبالغيبة وبالكلام الفارغ أو بالكلام الباطل، يندم في آخر حياته. ولذلك كم من شخص ندم في آخر حياته، ندم كما يذكر عن الفخر الرازي الذي اشتغل بعلوم الكلام وكان عنده من الاعتزال والتمشعر، ندم في آخر حياته على ما ضيعه من كلام لم يجدي معه نفعا، فقال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. فهذا قالها في آخر حياته نادما على ما ضيع وفرط. وكذلك كل إنسان إن لم يحافظ زمن صحته وزمن فراغه وزمن صغره سيندم ولا بد في آخر حياته. كم من شخص فرط في مجالس العلم وفي طلب العلم فاشتاق إليه في آخر عمره فما استطاع، وكم من شخص فرط في صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد فإذا تقدمت به السن عجز فكان يتمنى وأنى له ذلك. فالإنسان يا إخوة يراعي الحال الذي هو فيه ويجعل هذا الأمر بين عينيه، أن الحياة قصيرة وأن كل ما تعمله في هذه الحياة ستقف وتسأل عن كل شيء. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يعني أكثر الناس شكاً عند الموت هم أهل الضلال، علماء الكلام والمعتزلة وغيرهم كانوا في شك، ليسوا على يقين، لأنهم اشتغلوا بكلام باطل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة على العلم. فمعاوية رضي الله عنه أوصى يعني أن يكتب، يعني قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من حرصهم على الانتفاع وعلى العلم أنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بأن ينفعه بما سمع، فيقول له: اكتب ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وارسله إلي لكي أستفيد. وهذه في فائدة أخرى، هو التواضع، أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يستفيد بعضهم من بعض، ولا يأنف ويقول: هذا أصغر مني، أو هذا مثلي، أو هذا دوني في العلم. إنما همهم أن يتعلموا دين الله عز وجل. وأيضا فيه حرصهم على كتابة العلم، يعني الحرص الأول أنهم يأخذون عن بعضهم، ولذا كان السلف يقولون: لا ينبل الرجل، يعني لا يكون رجلا نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن دونه وعن مثله وعمن هو أكبر منه، يأخذ ممن يجد أنه يستفيد منه. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث هو تقييد العلم بالكتابة، أنهم يقيدون العلم بالكتابة. قال له: اكتب، لأن العلم يقيد بالكتابة ويحفظ بالكتابة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث صحيح. ثم ذكر البخاري بابا آخر، باب لعن الله أو لعن الله من لعن والديه، يعني الله عز وجل يلعن من يلعن والديه، لعن الله من لعن والديه. ذكر حديث أكثر من، لكن نأخذ الحديث الأول في هذا الباب، وأظنه حديث واحد ذكره، هو: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، الناس كافة، لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص الناس به إلا ما في قراب سيفي. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، يعني الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص الناس به إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد بنحو ما اختلاف يسير كما عند مسلم عن أبي الطفيل. هذا الحديث الذي فيه قول علي لما سألوه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، فقال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص الناس به. هذا فيه رد على الشيعة، على الشيعة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي رضي الله عنه بشيء لم يخص الناس به أو لم يخص الصحابة به. وهذا رد، والراد هو علي رضي الله عنه فقال ما خصنا. وكذلك هذا الحديث يعني هو هناك حديث آخر الذي ذكر فيه الصحيفة أيضا وقد رواه البخاري، وفيه هل عندكم كتاب؟ قال لا، هو علي رضي الله عنه، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم أو ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث ظاهره أن الصحيفة الأولى التي في الأدب في الحديث هذا الذي نحن بصدده فيه لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. والحديث الذي عند البخاري وهو أيضا ما في الصحيفة أيضا قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فكيف الجمع؟ الصحيفة ذكرت فيها أشياء، وعند مسلم والنسائي وأحمد، وعند البخاري ذكرت فيها أشياء أخرى. جمع هذا التعارض، جمعه أو جمع بينهما الحافظ بن حجر في الفتح، قال والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، هي صحيفة واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، يعني الذي فيه اللعن والذي فيه العقل وفكاك الأسير. قال فنقل كل واحد من الرواة أو يعني نقل من الرواية عنه فيعني ما حفظه، كل واحد نقل ما حفظه من الروايات التي سمعها ما في الصحيفة، يعني الصحيفة فيها هذا وهذا، فيها الجميع. ثم قال في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك أكبر، يعني كمن يذبح لأصحاب الأضرحة يرجو مصلحة أو يريد دفع ضر، لأن الذبح عبادة يجب صرفها لله عز وجل، ولذا من ذبح لغير الله يستتاب، هذا يستتاب إذا كان قاصدا الذبح لغير الله، وإلا يكون كافرا عياذا بالله، ويكون مرتدا. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي معالم الأرض، يعني التي تفصل بين الأراضي، بين أراضي الناس، يعني مثلا جيران كل واحد عنده أرض فالمنار هي العلامات التي تفصل بين الجانبين بين الأرضين. فهذا يفعل هذا من يريد أن يعتدي على جاره فيأخذ أمتارا من أرضه أو يسرق أمتارا من أرضه أرض جاره، فهذا يدخل في اللعن عياذا بالله، لأنه غير منار الأرض، غير علامات الأرض، علامات الأراضي كل واحد عنده حدود، فيعتدي الجار على جاره ويأخذ بعض الأمتار من جاره، فهذا فيه وعيد شديد وعرضة، ويدخل فيه هذا الحديث، وهو حديث الذي فيه أنه ملعون، أنه ملعون، فهو أمر خطير، لا سيما فيما يحدث أعظم من هذا أن يعتدي ويأخذ الأرض بالكامل أو يقسم كاذبا على أنها أرضه وهي ليست بأرضه، هذا كله ممن يكون فيها معتدي. وتغيير المنار كما قلت لكم هو تغيير علامات الأرض، يأتي ويكذب ويقول أرضي من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، فتكون داخل في أرض جاري وهو كاذب، فهذا يدخل في اللعن عياذا بالله. ثم قال: لعن الله من لعن والدي، من لعن والدي، يعني اللعن قد يكون مباشر عياذا بالله، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من هذا القول فقالوا يعني كيف، وهل يلعن الرجل أباه أو يسب أباه، يعني يستغرب أو يستغرب الصحابة أن يأتي شخص ويلعن أباه أو يلعن أمه، مع أننا في هذا الزمن رأينا من يفعل هذا عياذا بالله. مع هذا كله لعن الوالدين في هذا الحديث جاء مفسرا في أحاديث أخرى بأنه ليس اللعن المباشر، فكيف باللعن المباشر؟ يعني جاء مفسرا بأن يسب أبا الرجل، يعني أحدهم يسب أب الآخر فيسب أباه، يرد عليه فيسب أباه، يعني أنت تسببت لسب أبيك لكونك سببت أبا ذاك الرجل فرد عليك وسب أباك، فكنت أنت السبب، ويسب الأم فيسب أمه، فتكون أنت الذي سببت في كون سببت أمك أو سببت أبيك بسبب كونك سببت أباء الناس أو أمهاتهم. وشتم الأباء أو الأمهات ليس الأب المباشر الذي ولدك، بل وإن على الجد أب الجد وهكذا، كذلك الأم أم الأم، كلهم من الآباء والأمهات، فيدخلون في النهي عن السب. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا بالكسر، محدثا، لأن هناك من ضبطها محدثا بالفتح وهو الخطابي، والمحدث هو الذي وقع منه الحدث أي الجرم، وهو يعني الذي يأويهم يكون قد آوى مجرما، يعني رجل مجرم، رجل صاحب بدعة، صاحب إجرام، مطالب شرعا من الدولة مثلا، فتأتي وتخفيه في بيتك، فهذا آوى محدثا. آوى محدثا رجل أحدث جرما، يعني من آوى من يستحق العقوبة الشرعية يأويه من السلطان، هذا آوى محدثا. لا يدخل فيه من آوى مظلوما، قد يكون شخص يطارده أو كان مظلوم فأنت آويته وأخفيته لكونه مظلوم، لا، المقصود من استحق عقوبة شرعية فيأويه ليمنع السلطان من تنفيذ العقوبة عليه، هذا المقصود. واللفظ الثاني محدثا بالفتح، وهو إحداث بدعة، إحداث بدعة في الدين، أي من أحدث حدثا، جاء ببدع في دين الله عز وجل بأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونسبها إلى الدين. وأشد ما يكون الابتداع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد ما يكون، لأنه جاء في ذلك حديث من أحدث فيها حدثا، أي المدينة، أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا أمر عظيم، الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل لا سيما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم. ولذلك كل من كان محاميا أو مدافعا عن البدع وأهلها، هذا كله قد يدخل في هذا الوعيد، ويشتد الأمر إذا كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.